بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. قال رحمه الله: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الكتاب من الإمام مسلم رحمه الله يتعلق بصفة يوم القيامة وكذلك الجنة والنار، وأورد الأحاديث المتعلقة يعني في هذه الموضوعات، وقد أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني في أولها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعني يؤتاب الرجل العظيم السمين لا يزن عند يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني وهذا يعني فيه بيان أن الإنسان إذا كان في الدنيا يعني عظيما وذا منزلة ومكانة ولكنه ليس يعني مستقيما على أمر الله فإنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني عظمه وسمنه وضخامته يعني لا تعتبر شيئا عند الله عز وجل، لأن العبرة بالتقوى والإيمان، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشخاصكم ولا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: لو إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ويقول بعض العلماء: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. فإذا العبرة بالتقوى والاستقامة على أمر الله، وهذا هو الذي يعني ينتفع صاحبه في الدنيا والآخرة. وأما إذا كان يعني ليس كذلك، بل قد يكون يعني عنده التكبر وعنده التعاظم والترفع، فإن هذا يعني الذي هو عظيم عند نفسه أو عظيم عند الناس في الدنيا وهو لا يستحق ذلك لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني أن قدره عند الله يعني مخالف للشيء الذي كان عليه في الدنيا، فهو ضخم عظيم ولكنه لا يزن جناح بعوضة التي هي من أتفه الحيوانات وأصغر الحيوانات. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الصاغاني عن يحيى بن بكير عن مغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا فضيل يعني بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الإسناد قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث فضيل ولم يذكر ثم يهزهن. وقال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قال تصديقا له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. وتلا الآية. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم جميعا: والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وليس في حديث جرير: والخلائق على إصبع، ولكن في حديثه: والجبال على إصبع. وزاد في حديث جرير تصديقا له تعجبا، تعجبا لما قال. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود من هذا الطرق، وهن حبرا يعني من أهل الكتاب، يعني حبره العالم، العالم من أهل الكتاب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يعني يمسك، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. قال: إن الله نعم يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع، ثم يهزهن. بعد قال: الأراضي على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. يعني ذكر يعني هذا الحديث يعني بكلام يعني هذا الحبر من أحبار اليهود والعالم من علمائهم، وذكر هذه الخمس التي يعني ذكرها، وأن كل واحدة منها على إصبع، وأن الله وأنه يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا ملوك الأرض. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك يعني تعجبا مما قاله وتصديقا له، وهذا يعني يفيد أن هذا الكلام الذي يعني صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن هذا مما هو عندهم من الكتاب أو الكتب الكتاب الذي أنزل إليهم، وأن هذا من الشيء الذي يعني مطابق لما أنزل عليهم. ومعلوم أنهم عندهم تحريف وتبديل وتغيير، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه ويعني أبدى يعني تصديقه له دل على صحته، وأن هذا مما كان يعني موجودا عندهم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وتلا الآية الكريمة التي يعني توضح هذا المعنى. وفي هذا الحديث إثبات الأصابع لله عز وجل، وأن كل ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات لله عز وجل فإنه يجب إثباته على وجه يليق بكمال الله وجلاله وعظمته، دون أن يشبه، دون أن يحصل تمثيل وتشبيه، ودون أن يحصل تأويل وتعطيل، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن فضيل. أحمد بن عبد الله بن يونس هذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام، يعني وصفه بأنه شيخ الإسلام، وهذا يعني لقب رفيع وتزكية عظيمة. ومثله أيضا جاء في أبي الوليد الطيالسي هشام عن ذلك، فإنه قال فيه أيضا هذه المقالة، وهذا يدلنا على يعني يدلنا على يعني عظم يعني منزلة يعني هذين الرجلين، وأن مكانتهما عظيمة يعني عند الإمام أحمد وعند غيره. فقوله شيخ الإسلام يعني هذا يفيد بأن علو منزلته. وبعض يعني المنحرفين يعني عن منهج السنة والجماعة يعني يتكلم في كون الشيخ الإسلام ابن تيمية يقال شيخ الإسلام، والإمام محمد بن الوهاب يقول شيخ الإسلام، ويقول أن هذا من الأمور المحدثة، وأن هذا من الأمور التي أحدثت وأضيفت إلى أناس. ومعلوم أن هذا ليس يعني جاء في أزمان متأخرة، بل جاء في الأزمان المتقدمة. في يعني الإمام أحمد قال هذا في هذين الرجلين. نعم. عن فضيل يعني بن عياض. نعم. عن منصور بن معتمر. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. عن عبيدة السلماني. عبيدة بن عمرو السلماني. عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي. عن إبراهيم عن علقمة. علقمة بن قيس النخعي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن الله عز وجل يقبض السماوات يعني والأرض بيمينه وأنه يقول الملك أين ملوك الأرض. وهذا يعني يدل على يعني عظمة الله عز وجل وجلاله وأن هذه المخلوقات يعني ليست بشيء يعني عند عظمته سبحانه وتعالى وأن يعني وأن من صفات الله عز وجل يعني اليد واليمين يقال لها اليمين صفات يعني وهي من الصفات التي كما هو معلوم من الصفات الذاتية التي تثبت على ما يليق بالله وجلاله. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب عن ابن المسيب سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه ثم ذكر نحو حديث يعقوب. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله ويعني يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. والحديثين الطريقين الأخريين فيهما أنه يقبض السماوات والأراضين بيديه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وهذا يدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل وأن لله يعني أن لله يدين حقيقة يدين على ما يليق بكماله وجلاله لا تشبهان أيدي مخلوقات ولا تشبه أيدي مخلوقين أيدي الله سبحانه وتعالى بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق تناسب ضعفهم وافتقارهم. والحديث الأول فيه ذكر اليمين والشمال وأنه أطلق على اليد الأخرى يعني الشمال. والحديث الثاني ذكر اليدين ولم يعني يسمي هذه ولا هذه. وهذا الحديث فيه ذكر الشمال ويعني بعض العلماء تكلم في هذا وقال إن يعني كما جاء في الحديث الآخر كلتا يديه يمين الله تعالى له يدان وقال كلتا يديه يمين. ومعلوم أن الله عز وجل يعني له يدان في غاية الكمال وأنه لا فرق بينهما من ناحية الكمال فكل منهما في غاية الكمال بخلاف المخلوقين فإن اليمين أكمل من الشمال وأما الله عز وجل فإن كلتا يديه يعني يمين مباركة سبحانه وتعالى. فإذا يعني هذا الحديث فيه إثبات الشمال ومن أثبت ذلك قال إن هذا لا ينافي ما جاء في الحديث الآخر كلتا يديه يمين وأن المقصود من ذلك أن يدي الله عز وجل كل منهما في غاية الكمال وأنه ليس واحدة أكمل من أخرى بل كل منهما في غاية الكمال وإنما النقص والتفاوت إنما هو في أيدي المخلوقين لأن اليمين يعني أعظم من الشمال وأهم من الشمال. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا سعيد بن منصور عن يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر. حكاية الصفة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ذلك يعني مشيرا إلى يعني قبض الله عز وجل ويعني وقوله أن الملكين ملوك الأرض ولا يعني ذلك أن كل إنسان يعني يأتي ويحكي ويقول يشير بيديه يعني عندما يأتي ذكر الله عز وجل أو ذكر يدي الله عز وجل أو ذكر السمع والبصر وما إلى ذلك لا يفعل الإنسان الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني هو المعتبر وهو الذي يعول عليه وأن هذا حصل يعني من الله عز وجل وغيره ليس له أن يفعل ذلك. ذكر حن بن عمر نعم وابن عمر أن كان يحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه الصلاة والسلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وذكر له يعني هذه السبع وأن الله عز وجل خلق يعني خلق التربة يعني يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد والشجر يعني يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة يعني هذه سبعة يعني عدد الأيام السبعة. وقد جاء في القرآن الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهذا يعني لا ينافي يعني ذلك لأن هذا شيء وهذا شيء لأن ما جاء في القرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأنها ليست سبعة وإنما هي ستة هذا لخلق السماوات والأرض وأما هذا فهو تفصيل لخلق الأرض وما خلقه الله على الأرض ما خلقه الله على الأرض فهو لا لا لا ينافي يعني ذاك، لأن ذاك يتعلق بخلق السماوات والأرض ووجودهما وإيجاد الله عز وجل لهما، وأما هذا ففيه بيان يعني الشيء الذي حصل على الأرض، الذي حصل على الأرض وأنه حصل في هذه الأيام السبعة التي جاء بيانها في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقال أن هذا فيه ذكر سبعة أيام والقرآن فيه ستة أيام ويكون في تنافي، بل هذا غير هذا، لأن ذاك خلق لأصل السماوات والأرض ويعني عظمها وضخامتهما، وأما هذا خلق أشياء فوقها يعني فوق الأرض، أشياء تتعلق كلها بالأرض وتكون فوق الأرض. قال حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة. قال إبراهيم هذا هو راوي الكتاب عن مسلم، إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق الذي هو يعني راوي الكتاب عن مسلم، ومر أنه أحيانا يأتي زيادات منه وأحيانا يأتي زيادات من تلميذه الجلودي الذي يعني روى عنه، والمقصود من ذكر يعني طريق يأتي بها أبو إسحاق بن سفيان أو الجلودي أن المقصود من ذلك العلو الذي حصل له، لأنه يعني بينه وبين يعني شيخ مسلم يعني واسطة واحدة، وإذا جاء عن طريق مسلم فإنه يكون واسطتان يعني مسلم وشيخه. قال إبراهيم حدثنا البسطامي لا مسلم يعني قال حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله عن حجاج بن نعم يعني شيخ حجاج، وهذا التقى به الذي هو إبراهيم سفيان بهذا بين إبراهيم سفيان وحجاج واسطة واحدة، يعني ثلاث أشخاص في طبقة واحدة، ومسلم عنده اثنان في طبقة واحدة، ولكن طريق إبراهيم سفيان أعلى من طريق مسلم، لأن يعني يكون فيه مسلم بينه وبين الحجاج الذي هو شيخه مسلم وشيخ شيخه والاثنان الذين هما شيخه مسلم، وأما هذا ففيه واسطة واحدة ولكنهم ثلاثة أشخاص، ومعلوم أن هؤلاء في طبقة واحدة فتعتبر واسطة واحدة، كما أن مسلم رحمه الله بينه وبينه يعني شيخان فهما يعني تعتبر واسطة واحدة. نعم. قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. والحديث الذي مر يعني ذكره يعني الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة في رقم 1833 يعني، وذكر يعني الكلام يعني فيه يعني وأنه لا تنافي بين هذا وهذا، وأشار إلى يعني ما جاء يعني في ما ذكره في في في في مختصر العلو للذهبي ويعني هو كتاب آخر يعني ذكر فيه يعني كلام العلماء يعني في ذلك، والمقصود أنه لا تنافي بين ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث، لأن بعض العلماء تكلموا فيه من جهة قالوا أنه يخالف القرآن. نعم. وهذا رقم 1833 1833 نعم حديث ثاني يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. يعني هذا الحديث فيه أن الناس يحشرون على أرض بيضاء عفراء, يعني معناه أن معها فيها حمرة, يعني بياض معه حمرة, يعني كالإيش النقي, كقرصة النقي, كقرصة قرصة النقي, يعني القرص الذي يكون يعني من الحب الذي هو النقي. نعم. ليس فيها علم لأحد, ليس فيها علم لأحد, ليس فيها يعني بيوت, وليس فيها يعني شيء يعني لأحد, وإنما هي أرض مستوية على هذا الوصف الذي جاء في الحديث. إذن أرض الحشر على أرض غير الأرض هذه, يعني لا لا لا يلزم أن تكون نقيها, لأن تبديل الأرض الأرض سيكون بعد ذلك, لكن هذا يعني معناه أنها سوى وأنها تصير منبسطة, وأنها ليس فيها معالم, يعني مثل أرض الدنيا التي يكون فيها معالم وفيها أشياء يعني يختص بها أحد دون أحد, وإنما هي أرض عفرة مستوية يعني الناس يجتمعون فيها, لكن لا يقال أنها بدلت, لأن تبديل الأرض للأرض يعني سيأتي في حديث بعد هذا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله, فقال على الصراط. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات, قال يكون على الصراط. وأن الصراط هو الجسر الذي منصوب على متن جهنم, ومعلوم أن الصراط يعني يجتاز الناس عليه, وأنهم يمرون عليه متفاوتين في مرورهم, ومنهم من يمر كالبرق, ومنهم من يمر كالريح, ومنهم من يمر كجاود الخيل, ومنهم من يمشي من يزحف زحفا, وهكذا. لكن جاء في حديث آخر عند مسلم وقد تقدم فيه أنهم في الظلمة دون الجسر, يعني في الظلمة دون الجسر, والحديث قدم 716 رقم 716 ما وجدته؟ الأرقام هذه غير خط نسخة مرقمة تقييما جديد. حديث في قال في باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ سؤال عائشة ثوبان ثوبان نعم. قال جاء حبر من أحبار اليهود فقال صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله يا محمد أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات, فقال صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. الجسر هو الصراط, الجسر هو الصراط الذي على متن جهنم, يعني حديث عائشة هذا فيه أنهم على الجسر, والجسر كما هو معلوم هو محل العبور والمرور, يعني ليس محل استقرار, ولكن هذا الحديث يبين أنهم في الظلمة دون الجسر, والجسر يعني والظلمة متصلة بالجسر يعني أنها قريبة منه, قال في الظلمة دون الجسر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهر عن داود داود بن أبي هند عن الشعبي عامر بن شراحيل عن مسروق بن أجدع عن عائشة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم, ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا. تكون الأرض يوم القيامة خبزة يعني يوم القيامة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ خبزته في السفر. يعني والمقصود من ذلك يعني كون المسافر وقد جاء أنهم يعني يضعها في المل, يعني ليس الخبز الرقيق الذي هو الرقاق الذي يكون يعني خفيف, وإنما يكون يعني سميكا, يعني فيكون مثل ما يفعل في السفر من كونهم يعني يجعلون العجين يعني في المل الذي يعني حمي في النار, ثم بعد ذلك يعني يستخرجونه يعني ويكون سميكا فيكون يعني شبيه بخبز المسافر الذي يعمله في المل ويعمله يعني في المل الذي كانت عليه النار الذي الرمل الذي كان حمي من شدة النار التي عليه فيوضع فيها فيؤكل فيقول إن الأرض أنها يوم القيامة تكون بهذه الطريقة وأنها تكون نزلا لأهل الجنة. قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. يعني النزل هو ما يقدم وما يقدم لأهل الجنة عند دخولها. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم, ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يقوله الصحابي يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر هذه الجملة وأن هذا الكلام مثل الذي قاله الرسول في أول الحديث, يعني أن كلام اليهودي هذا مطابق لكلام الرسول من كلمة كما قال صلى الله عليه وسلم هذا من كلام الصحابي الذي يعني يروي الحديث وأن كلامه هذا الذي قاله مطابق لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله لأصحابه, يعني وهذا مما هو موجود عند أهل الكتاب مما هو حق مطابق لما يعني ما هو لما جاءت به شريعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه, يعني أنه مطابق للكلام الذي قال لهم من قبل لأنه قال لهم هذا الكلام ثم جاء اليهودي وقال هذا الكلام والرسول نظر إلى أصحابه وضحك وأن هذا الكلام الذي قاله وهو يحكيه عن كتبهم يعني أنه مطابق لما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. قال إدامهم بالام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون. يعني بالام يعني ثور, يعني بالام يعني ثور, يعني قيل بالعبرانية للغة اليهود أن بالام هو المراد به الثور, ونون المقصود بالحوت, يعني وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه, النون هو الحوت, يعني وهذا تبين أيضا في الحديث الذي سبق مرة يعني الذي سمعه 16 فإن فيه ذكر الثور والحوت. ارجع إليه 16. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. نعم يعني هذا يعني هذا الحديث يعني اليهودي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إيش فما قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. يعني تحفتهم يعني الشيء الذي يتحفون به إذا دخلوا الجنة أول شيء يحصلونه وأول شيء يتنعمون به زيادة كبد النون يعني الذي هو الحوت. والزيادة هي القطعة التي تكون في طرفه ليست نفس الكبد وإنما هي متعلقة بالكبد وهي يعني أحسن شيء وهي أحسن شيء. ويعني يكون يوم القيامة نزلهم إذا دخلوا الجنة يعني هو هذا الذي جاء في هذا الحديث أنه الزيادة زيادة كبد النون هذه التحفة يعني وليس هذا هو الطعام الذي يحصل وإنما هذا أول شيء يتحفون به يعني كما أن الضيف إذا جاء أول ما يأتي يتحف بشيء نفيس وبشيء يعني له شأن بخلاف ما يحصل له بعد ذلك. نعم. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. نعم. هذا يعني أولا زيادة الكبد هذه التحفة ثم بعد ذلك يعني يأكلون يعني هذا الثور الذي يعني يأكل من أطراف الجنة. نعم. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. هذا اللي معنا؟ نعم. ليش؟ قال وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. يعني كبد الثور وكبد النون يعني يأكل 70,000. يعني وقيل أن المقصود ب70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقيل المقصود ب70 إنما هو يعني المبالغة في العدد والمبالغة في الكثرة وأنه ليس المقصود الحصر بعدد معين. يعني ذاك الحديث الذي مر الذي قال يعني أنهم يأكلون يعني من زيادة كبد النون إيش قال فيه؟ ما في ذكر بعدين قال لا إيش العبارة بس العبارة في الحديث السابق قال نفس العبارة في الحديث السابق قال زيادة تحفتهم حين يدخلون الجنة زيادة كبد النون. نعم. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. نعم يعني هناك ما في ذكر ذكر عدد ويعني يأكلون ولكن هنا في ذكر العدد وأنهم 70 وقيل أن 70,000 وقيل المقصود اللي جاءوا في حديث 70 الذي يقول جنة بغير حساب ولا عذاب الذي عكاشة محصن قال الله اجعلني منهم قال أنت منهم. وثاني أن المقصود به الكثرة وأن هذا ليس خاصا بال70 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الذي قبله قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. نعم الحديث السابق. نعم يعني فقراء المهاجرين الذين كانوا يعني ليس عليهم حساب لأنهم يعني يذهبون يعني الأغنياء يعني يبقون عند الحساب ولهذا جاء في الحديث أن الفقراء يدخل الجنة قبل الأغنياء 500 عام. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. كم رجال الإسناد؟ عبد الملك عن أبيه عن جده عن خالد عن سعيد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد. هي 8 هذا من أطول الأسانيد. يعني أعلى ما عند مسلم الرباعيات وهذا ضعف. وأنزل ما عنده العشاريات. وأنزل ما عنده العشاريات. هل يفهم من هذا أن الأرض يعني تكون حينئذ يعني طعام يطعم الله أعلم، يعني يمكن يكون عن الأرض أو شيء عن الأرض، يعني الله أعلم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. ثم ذكر هذا الحديث لو تابعني 10 من اليهود لم يبق على الأرض يعني يهودي إلا أسلم، يعني ذكر هذا بعدما ذكر الأخبار الحبر والذي يعني أخبر بشيء مطابق لما في كتبهم، وأنه لو حصل إسلامهم وهم كبار متبوعون لتابعهم غيرهم، لتابعهم غيرهم، يعني المقصود من ذلك أن 10 يعني لهم يعني تمكن ومنزلة عند اليهود وأنهم من كبارهم ويعني وهم متبوعون وغيرهم تابع لهم، لو حصل أن هؤلاء الكبار يعني أسلموا ودخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم لتبعهم اليهود، لأنهم يعني يقلدون المتبوعين، يعني فهذا فيه إخبار عن يعني المتبوعين وأنهم يعني ما أعظم شأنهم إذا كانوا متبوعين في الخير، وما أسوأ أعظم خطرهم إذا كانوا متبوعين بالشر، فإن من كان يعني سببا في الخير ومتبوعا في الخير يعني له مثل أجر من تبعه، وإذا كان متبوعا في الشر فله مثل يعني آثام من تبعه. وقد سبق أن مر بنا بما يتعلق يعني بالحديث الذي فيه أن مسلم يعني يرى مكانه من الجنة ومكانه من النار، والكافر يرى مكانه من الجنة ومن النار، وهذا يزداد سرورا وهذا يزداد يعني يزداد يعني حسنا يعني حزنا، هذا سرور وهذا يزداد حزنا ويعني أسفا على ما فاته يعني من الخير. وفيه أنه كان يعني يؤتى بال يعني رجل عليه ذنوب كأمثال الجبال وتوضع عنه وتوضع اليهود النصارى، وقد مر بنا أن المقصود من ذلك أن يعني أن هذا الذي حصل لليهود النصارى ليست ذنوب هؤلاء، وإنما هي كونهم متسببون يعني فيها المسلمين، وأنهم يعني كان المسلمين اقتدوا بهم فحصلوا آثام، وأولئك حصلوا مثل آثامهم زيادة إلى آثام الكفر والآثام الذي يعني هم فيه. فهذا يعني يبين يعني عظم يعني شأن المتبوعين، وأنهم إن كانوا في الخير ما أعظم آثارهم الطيبة وأعظم نفعهم، وإن كانوا متبوعين في الشر يعني ما أعظم يعني عقوبتهم وأشد يعني ما يستحقونه من العقوبة والنكال. قال حدثنا يحيى يعني فكأن الحديث هذا لا يعني أتى به ليس له علاقة في الأهوال وعلى يوم القيامة، وإنما لما ذكر اليهودي وما أخبروا به من أحبار اليهود وما أخبروا به من شيء صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مطابقة يعني لما في كتبهم لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم على ذلك وأنه فرح بذلك، يعني أخبر بأن المتبوعين يعني أو 10 منهم يعني معروفين في ذلك الزمان في زمن صلى الله عليه وسلم، وفيهم عبد الله بن سلام وقد أسلم رضي الله تعالى عنه، والبقية يعني ما حصلت لهم الهداية، فهذا العدد لو حصل لا أسلم التابعون تبع المتبوعين. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن قرة بن خالد عن محمد عن أبي هريرة محمد بن سيرين. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقالوا ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح فقال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. قال فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة بنحو حديث حفص، غير أن في حديث وكيع وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال وفي حديث عيسى بن يونس وما أوتوا من رواية ابن خشرم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال سمعت عبد الله بن إدريس يقول سمعت الأعمش يرويه عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل يتوكأ على عسيب، ثم ذكر نحو حديثهم عن الأعمش وقال في روايته وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشي معه في حرث يعني في مكان فيه زرع أو مكان زرع، ويعني هو الحائط الذي فيه زرع أو نقل، فكان يمشي وهو يتكئ على عسيب، والمقصود ذلك يعني عصا من جريد النقل، أنها عصا من جريد النخل كان يتكئ عليها عليه الصلاة والسلام. فلقي يعني جماعة من اليهود فسألوه يعني قالوا يسألونه عن الروح، فسألوا عن الروح فقال بعضهم لبعض ما رابكم، نعم ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، يعني أن سؤالكم إياه يعني كم تشكون في شيء وتسألونه ثم يأتيكم بجواب تكرهونه يعني ليس يعني ليس لا ينبغي، ولكنهم سألوها عن الروح فسكت عليه الصلاة والسلام واسكت، أي أنه يعني لم يجب شيئا وظن أو علم بأنه يوحى إليه، وكان عليه الصلاة والسلام يعني ينزل عليه الوحي، فلما يعني ذهب عنه ما كان يجده عند نزول الوحي ونزل الوحي واكتمل وتم أخبرهم بالوحي الذي أنزله الله عليه في قوله قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والمقصود بالروح يعني هذه الروح التي تكون في جسم الإنسان والتي بها حياة الإنسان، يعني هذا هو المقصود بالروح، وذلك أنه مخلوق مخلوقات الله عز وجل، الناس لا يعرفون كنه ولا يعرفون كيفيته، وهو ما أخفاه الله عز وجل على الإنسان وعلى غيره، يعني بحيث أنهم لا يعرفون يعني هذا المخلوق الذي يكون به حياة الإنسان، لأن الإنسان مكون من جسد وروح، فالجسد مشاهد ومعروف ويعرف يعني تفاصيله وكل ما يتعلق به، وأما الروح لا يعرف عنها شيئا، لا تعرف كيفيتها ولا يعرف كنها، وإنما هي شيء يعني خفي الله سبحانه وتعالى لم يطلع الناس عليه، ولكنه يعني شيء مخلوق يعني، وكذلك يعني يؤخذ ويجعل في حنوط من الجنة أو شيء من النار، كما جاء في الحديث أنه إذا عند خروج روحه يأتيه ملائكة يعني فيكون ملك الروح هو الذي يقبض الروح ثم يأخذها الملائكة الذين هم أعوانه ومعهم كفن من الجنة ومسوح وطيب من الجنة حنوط من الجنة، وبخلاف ذلك إذا كان من أهل النار فإنه يكون يعني فيه شيء يعني شيء من النار. يعني هذه الروح التي سألوا عنها وقد نزل الوحي في ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده الجواب، ولكنه جاء الجواب بالوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال عبد الله بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقالوا ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا سلوه. ف... فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح قال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا فعلمت أنه يوحى إليه قال فقمت مكاني فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا عمر بن قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد عن وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش نعم سليمان المهران قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد الأشج واللفظ لعبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه أنه قال كان لي على العاصم بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى العاص بن وائل نعم. قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال وكيع كذا قال الأعمش قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث وكيع وفي حديث جرير قال كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضاه وذكر هذا الحديث عن خباب رضي الله عنه أنه قال أنه كان له دين على العاص بن وائل يعني وأنه في الرواية أنه كان قينا وأنه عمل له شيئا وأنه بقي في ذمته وأنه جاء يتقاضاه فقال يعني العاص لن أقضيك دينك حتى تكفر بمحمد حتى تكفر بمحمد فقال لن أكفر به يعني حتى تموت وتبعث قال وأنا مبعوث يتهكم ثم قال يعني إذا بعثت أقضيك دينك إذا بعثت يعني كما تقول أقضيك دينك قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد إذا رجعت إلى مال وولد يعني بعد الموت يعني أنه يعني يعني يعني أنه يعني يكون له مال وولد وأنه ليس هناك يعني يعني ليس هناك رجعة لكن هذا كله تهكم نعم. قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا نعم. قيدا أين الحداد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن سعيد الأشج عن وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق عن خباب نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى عن سفيان بن عيينة قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام إلى آخر الآية وذكر يعني هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي أن أبا جهل أن أبا جهل قال أبو جهل اللهم إن كان هذا أن أبا جهل قال اللهم إن كان هذا الحق من عندك يعني الذي جاء به الرسول عليه السلام فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم فنزلت الآية وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم ويستغفرون. المقصود من ذلك أن أبا جهل يعني قال هذه المقالة والله عز وجل لم يعاجلهم يعني بالعقوبة ولم ينزل بهم العقوبة لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ولكونهم يحصل منهم الاستغفار. وقد فسر بالاستغفار الذي يحصل منهم بأنهم كانوا يعني إذا حصل لهم يعني شدة وكذا أنهم استغفروا الله عز وجل. وفسر بأن المقصود من ذلك استغفار الموجودين معهم من المسلمين الذين يعني بقوا والذين لم يستطيعوا أو يتمكنوا من الهجرة، وأنهم يعني هم الذين يستغفر. يعني هذا الحديث فيه أن أبا جهل دعا بهذا الدعاء وأن الله عز وجل أنزل هذه الآيات وأن وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم يعني هذا يعني فيه يعني أمن لهم وكذلك حصول الاستغفار منهم. يعني مع ذلك يعني أو استغفار يعني الجماعة الذين هم المسلمين والذين هم في مكة. ومعلوم أنه سبقا مر بنا الحديث أن الرسول عليه السلام يعني أن الله أرسل إليه ملك الجبال وأنه عرض عليهم أن يطبق عليهم الأخشبين، يعني قال تأمرني بما شئت، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين تحيط بهم فتهلكهم، فقال بل يعني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، يعني لم يعني يشاء ولم يرد يعني إهلاكهم، وإنما رجا أو يؤمل أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فلم يحصل يعني عذابهم ومعاجلتهم بالعقوبة، ولكن أبا جهل أهلكه الله عز وجل مع من هلك في بدر يعني، وكذلك بعض الصناديد الذين كانوا شديد الإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم أهلكهم الله بدر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن عبد الحميد الزيادي هو بن دينار عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل ثبت عدد الأصابع لله سبحانه وتعالى؟ ورد يعني هذا الحديث في 5 أصابع الحديث الذي معنا. يقول هل يجوز أن تقول لشخص يا ولي الله أو يا ولي لكونه حريصا على العبادة؟ ما ينبغي هذا، يعني هذا ما ينبغي، وإنما يعني خاطب يعني بخطاب المناسب، وأما تزكية مثل هذا الكلام يا ولي الله يعني الأولى ألا يفعل. إذا حج الإنسان حجة الإسلام بمال حرام هل يعيد حجه؟ ما يلزمه الإعادة، الحج هو الحج يعني الحجة الأولى صحت ولو كانت بمال حرام، لأنه يثاب على حجه ويعاقب على اكتسابه الحرام واستعماله الحرام ولا يعيد الحج، ولكنه يعني يأتي بالتطوع، لا يقال أن حجه الفرض أنه ما حج فرضه وأنه يعيده، وإنما يتطوع، والتطوع يعني يجبر النقص إذا وجد نقص كما سبق أن عرف فيما يتعلق بالصلاة. هل ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه منع الأذان الثاني للجمعة الذي سنه عثمان رضي الله عنه؟ ما أقول لا أعلم شيئا عن ذلك، لا أعلم شيئا في ذلك، لا أعلم أنه منع ذلك. يقول شخص لم يرزق بذرية فأراد آخر أن يهديه أو يعطيه أحد أبنائه حتى يربيه رأفة به، هل يجوز هذا العمل؟ يعني الولد كما هو معلوم يعني لا يمنع ولا وإنما يعني كونه يعطيه يربيه ويخدمه وما إلى ذلك لا بأس، لكن كونه يعني يصير يعطيه ويصير ولد له، الولد هو لأبيه

تشتد عليها, وإنما يعني احرص كل هذا بالكلمة العبارة الطيبة, وأن هذا تعلم الدين هذا مطلوب, وأنا أستفيد, وأن يعني فائدة لي ولك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله, وزاد: لا يقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, هذا الحديث يدل على عظم الجنة وعظم ما أعد الله عز وجل فيها من النعيم, وأن هذه شجرة يعني هذا شأنها, وهذا يعني المسافة التي يمتد لها أغصانها من جميع الجهات, وأن الراكب الذي هو كما جاء في بعض الروايات يعني الخيل المضمرة يعني المسرعة, وأنه يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها, هذا يدل على عظم الجنة وما أعد الله فيها من النعيم, وهذا من الذي وصف يعني في الحديث, وإلا فإنه قد مر في الأحاديث السابقة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل البشر, وهذه الشجرة مما سمع مما هي في الجنة, وقد سمع وجاء وصفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف, ولهذا مر بنا في حديث قبل ذلك عند أعدته العباد ما لعين رأت ولا أذن سمعت, قال: ذخرا بلها ما وصف لهم أو ذكر لهم, وهذه الشجرة هي مما ذكر ومما وصف, وإلا فإن الذي لم يوصف ولم يذكر يعني ما سمعت به الآذان ولا رأته العيون ولا خطر على قلب البشر, وهذا يدل على عظم الجنة وعظم شأنها, وأن من وفقه الله عز وجل يحرص للأعمال الصالحة على الأعمال الصالحة التي تبلغه إياها وتوصله إليها. معلوم أن هذه المسافة يعني الشجرة الواحدة لها ساق يعني ساقها واحد ثم تمتد أغصانها يعني من جميع الجهات يعني على هذا الوصف, وأن الراكب المسرع على الخيل المضمرة هذه المدة الطويلة مقدار 100 عام يعني لا يقطعها, لا يقطع ظلها, والمسافة التي يمشي تحتها لا يعني يسير هذه المدة ومع ذلك لا يقطعها, وإنما هي أكثر من ذلك, هذا يدل على عظم الجنة وعلى عظم شأنها وما عد الله عز وجل لأهلها يعني من النعيم. ومعلوم أنه الآن في سفر من مكة إلى المدينة 9 مراحل, من مكة إلى المدينة 9 مراحل يعني 9 أيام بغير إسراع يعني بالمشي المعتاد, فهذا وهذه يبقى 100 عام على الخيل المضمرة التي هي مسرعة. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة, وزاد: لا يقطعها. يعني لا يقطعها يعني 100 سنة ومع ذلك لا يقطعها, يعني معناها أن فيها زيادة على هذا, يعني يمشي 100 سنة ولا يقطعها, يعني فيها زيادة يعني وراء ذلك, وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل, وهو أن أغصان شجرة يعني تكون لها ساق واحد ثم تمتد هذه المسافة الطويلة، يعني هذا شيء يعني يدل على كمال قدرة الله عز وجل وعلى عظم ما أعده الله عز وجل من النعيم لأهل الجنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث، ليث بن سعد المصري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه. سعيد بن أبي سعيد هذا يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة، لأن أبا هريرة شيخ للأبي وللابن، فسعيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وهذا مثل الذي قبله، يعني هذا الحديث عن صحابيين، الأول عن أبي هريرة والثاني عن سهل بن سعد وعن أبي سعيد. وفي حديث أبي سعيد يعني وصف يعني الراكب أنه على الخيل المضمرة التي يعني أهيئت وأعدت لتكون خفيفة الجري وخفيفة السرعة، وأنه يعني يسير يعني عليها هذه المدة لا يقطعها. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن المخزومي وهو المغيرة بن سلمة المخزومي عن وهيب بن خالد عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد. قال أبو حازم: فحدثت النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مالك بن أنس حا قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: من ابنيه يعني عبد الله وعبد الرحمن، وهو مثل الذي قبله. والمسلم يعني مثل الخامة من الزرع التي هي لينة، يعني تحركها الرياح يعني تفيئها وتميلها ثم تعود على هيئتها وعلى يعني استقامتها. وأما الكافر فإنه بخلاف ذلك، يعني مثل الأرزة التي هي يعني قائمة ويعني قال مجذية، وفي يعني قيل إنها مجذبة، ومعنى ذلك أنها يعني قائمة وواقفة، وأنها يعني تبقى على حالتها حتى تقطع، حتى يأتي وقت حصادها فتحصد. وأما المؤمن فإن الريح تميلها وتعدلها، يعني معناها تميل ثم تعتدل، يعني حتى تهيج، يعني حتى يأتي وقت يعني انتهائها، يعني فتهيج يعني ثم جاء في القرآن ثم هيج فتراه مصفرا، يعني معناه أنه يعني ينتهي ويعني فيؤول أمره إلى أنه بدل ما كان غضا يعني طريا يعني ينتهي إلى أن يهيج، يعني فيكون يعني تغيرت حاله وتبدلت. نعم. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. نعم هنا قال ابن كعب بن مالك عن أبيه, وفي بعض الطرق جاء عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه, وبعضها عبد الله بن كعب عن أبيه, فما جاء فيه عبد الله ويعني وعبد الرحمن يعني عرف, وإذا جاء ابن فهو محتمل هذا وهذا, ومعلوم أنه أن كل من هو ثقة فأينما دار سواء كان هذا أو هذا فإن الحديث صحيح والإسناد يعني صحيح ولا إشكال فيه. قال حدثني زهير بن حرب عن بشر بن السري وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان هو ثوري. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي, واللفظ ليحيى قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي, فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت, ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال فقال هي النخلة, قال فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. قال حدثني محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الخليل عن أبي الخليل الضبعي عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن, فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي, قال ابن عمر وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم, فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فذكر بنحو حديثهما. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار فذكر نحو حديثهم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها, قال إبراهيم لعل مسلما قال وتؤتي أكلها وكذا وجدت عند غيري أيضا ولا تؤتي أكلها كل حين, قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا, فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من هذه الطرق المتعددة, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه جماعة من أصحابه فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن أخبروني ما هي, فالصحابة رضي الله عنهم راحت أفكارهم للبر ويفكرون في شجر البر, فكل منهم يتذكر أن شيء في البر يقوم بهذه الطريقة, وابن عمر رضي الله عنه وقع في باله أنها النخلة, ولكنه رأى أن الذين وجه عليهم إليهم السؤال يعني فيهم هؤلاء الكبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحيا وسكت ولم يتكلم, ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه فقال هي النخلة, فابن عمر أخبر أباه يعني بعد ذلك وقال لو قلت ذلك لكانت أحب إلي من كذا وكذا, يعني فرحا بذكاء ابنه وفطنة ابنه وسروره بما يعني حصل له من الفطنة ومن النباهة والمعرفة. والرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أو ذكر لهم هذا السؤال وتفرقت وصاروا لا يفكرون إلا في شجر البوادي وذهلوا عن نقله وعن الشيء الذي في الحضارة فلم يجيبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة هذا وذكر أنها يعني النخلة أنها مثل المؤمن لذلك أن المؤمن يعني فيه الخير الكثير ونفعه عظيم ونفعه عميم والنخلة كذلك لأنها كلها يستفاد منها يعني فقوصها يتخذ منه الزنابيل يتخذ منه الحصر الفرش وجريدها يتخذ يعني للنخل السقوف التي يعني يسقى فيها السقوف وجذوع يعني وسيقانها تكون يعني أعمدة في البنيان كان يتخذونها البنيان وكذلك يتخذونها الأوعية وأنه ينقر يعني قطعة من ساقها أو من جذعها فيكون يعني يوضع فيه وقد جاء في حديث وفد عبد القيس أنه سنها عن النقير والمزفت والنقير هو النخلة أو أصل النخلة الذي ينقر ويتخذ وعاء يعني ينتبذ فيه وكذلك الكرب ويعني يتخذ وقود وكذلك الليف يتخذ للحبال ويعني والنوى يكون علفا للإبل والتمر الذي يحصل منها كله خير وبركة وكله نبع وهو قوت يعني طول السنة وهو الذي يعني لا يحتاج إلى معالجة وإنما يؤكل مباشرة فكلها من أولها إلى آخرها فيها خير كثير كلها يستفاد منها ونفعها عظيم والمؤمن كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم اختبرهم فذهلوا عن شجر الحضر وراحوا في البر وابن عمر فهم ذلك ولكنه لم يجب استحياء لوجود الصحابة الكرام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعني يحصل لهم يعني ولم يحصل لهم ذلك. وجاء في بعض الروايات أتي بجمار وهذا يعني هذا هو السبب الذي جعل الرسول يعني يذكر النخلة أتي بجمار يعني جمار الذي هو يعني اللب الذي يكون في أصل العشب الذي يكون أبيض ويكون لذيذا وأتي بجمار نخلة ثم إنه قال هذه الكلمة. إذن هناك مناسبة جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأتي بهذا السؤال ولكنهم ما تنبهوا لهذا صار تفكيرهم كله لشجر البر. قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإن لا يتحات ورقها لأن العشب التي فيها الخوص ما يسقط باقي يعني ينقطع العسيب أو ييبس العسيب وييبس الخوص معه ولكنه لا يتساقط. وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. وقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة فذكرت ذلك لعمر قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. قال ابن عمر وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة روعي يعني في نفسه بجسم نفسي أو روعي يعني قلبه ونفسه فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم أسنان القوم يعني موجودين يعني ذوي أسنان يعني مسنين يعني كبار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير قال مجاهد صحبت ابن عمر إلى المدينة وما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. يعني هذا فيه تقليل من الحديث أنهم ما كانوا يحدثون يعني بإكثار يعني حتى يحصل منهم الغلط أو الخطأ. نعم ولكن عندما يأتي مناسبة أو سؤال يأتون به. قال ابن عمر: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. قال إبراهيم: لعل مسلما قال: وتؤتي أكلها وكذا وجدت عند غيري أيضا ولا تؤتي أكلها كل حين. ثم ذكر إبراهيم، هذا هو الراوي عن مسلم الذي هو إبراهيم بن سفيان أبو إسحاق الذي يأتي ذكره، قال إنه يعني إنه قال عند مسلم، عند مسلم لعل مسلما قال وتؤتي أكلها، لعل مسلما قال وتؤتي أكلها، يعني أنه لا تحات ورقها وتؤتي أكلها، يعني أنها تؤتي أكلها، يعني فالنفي إنما هو لي يعني للاتحات، وإنه هي تؤتي أكلها، بل هي الغذاء وهي الطعام الذي يطعمونه، هو الذي يكون في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شهر وأكثر من شهر وأكثر من ذلك، ولا يوقد فيه نار، وإنما طعامهم التمر، فهو غذاء وهو من خير الغذاء. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح: بيت لا تمر فيه جيع أهله، بيت لا تمر فيه جيع أهله، يعني بالنسبة لأهل المدينة، ومن كان غذاءهم التمر أو الذين أكثر عندهم التمر. وإيش قال إبراهيم سفيان؟ لعل مسلما قال وتؤتي أكلها، وتؤتي أكلها يعني بدون لا. نعم. وكذا وجدت عند غيري أيضا. نعم. ولا تؤتي أكلها كل حين، قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. النووي يتكلم على هذا وقال إن كلمة لا أنها يعني لا ترجع إلى ليتا، وإنما يرجع إلى نفي قبل ذلك، وأنه لا يرجع إلى ليتا. شوف كلام النووي. قال: معنى هذا أنه وقع في رواية إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم ورواية غيره أيضا عن مسلم: لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. واستشكل إبراهيم بن سفيان هذا لقوله: ولا تؤتي أكلها، خلاف باقي الروايات، فقال: لعل مسلما رواه وتؤتي لإسقاط لا، وأكون أنا وغيري غلطنا في إثبات لا. قال القاضي وغيره من الأئمة: وليس هو بغلط كما توهمه إبراهيم، بل الذي في مسلم صحيح بإثبات لا، وكذا رواه البخاري بإثبات لا. ووجهه أن لفظة لا ليست متعلقة بتؤتي، بل متعلقة بمحذوف تقديره: لا يتحات ورقها ولا مكرر، أي لا يصيبها كذا ولا كذا. لكن لم يذكر الراوي تلك الأشياء المعطوفة، ثم ابتدأ فقال: تؤتي أكلها كل حين. الذي في البخاري هو واضح للأمر، لأن البخاري يعني قال: لا يتحات ورقها ولا، ثم قال: تؤتي أكلها، يعني ما نحن ذكر أشياء أبهمها يعني الراوي يعني معطوفة على لا يتحات، ثم قال: تؤتي أكلها، يعني فيكون إثبات وليس نفيا للإيتاء، يعني إثباتا بعد النفي الذي يعني طواه، يعني هو لم ذكر التحات ثم طوى غيره من الأشياء التي يعني منفية، ثم قال: تؤتي أكلها. وهذا عند البخاري برقم 4698، 4698، يعني البخاري قال: لا يتحات ورقها ولا، ثم قال: تؤتي أكلها، يعني فيكون ولا هذا يرجع إلى أشياء يعني لم تذكر وطويت، ثم قال: تؤتي أكلها، وليس مقصود أنها لا تؤتي أكلها. نعم. إذا قلنا: ولا تؤتي أكلها كل حين، إيش المشكلة؟ ولا تؤتي أكلها كل حين، ما أدري إيش معناه، يعني إلا أن يكون معناه أنه يعني أنها طبعا هي معلومة أنها تأتي في السنة في الغالب، يكون هذا المعنى أنها ما تأتي كلها في السنة مرة واحدة، لكن كما هو معلوم يعني الـ يعني الـ الـ الـ الـ وجود الـ وجود الـ يعني إيتاءها يعني حاصل، ولكن ليس بلازم أنه يعني أنها كل يوم تحمل أو كل شهر تحمل وتثمر، وإنما يعني إيتاءه كلها في الوقت الذي الله قدر أنها تكون فيه، وأن يكون ذلك في شدة الصيف كما سبق أن مر بنا في حديث غزوة تبوك عندما طابت الثمار، عندما طابت الثمار عندما يشتد الحر. فالذي يبدو والله أعلم أن كلمة تؤتي هذه ليست هي المنفية، وإنما المنفي أشياء مطوية كما عند البخاري، وهي تأتي كل حين يعني في الوقت الذي الله شاء أنها تؤتي أكلها فيه. مو معنى ذلك أنه يعني أنه منفي أنها ما تحمل كل شهر. وجه التشبيه الآن بالمسلم، التشبيه بالنخلة يعني واضح، يعني المسلم نفعه عظيم ونفعه كثير يعني يعني فوائده عظيمة، والنخلة فوائده عظيمة لأنها كل ما فيها يستعمل ويستفاد منه، ما فيها شيء لا يستفاد منه. أقل ما يكون في ذلك يعني ما كان يابسا مما يعني يكون حطب، وأنه يكون علف للإبل، فكل ما فيها يستفاد منه، وهي مثل المؤمن كلها خير وكلها بركة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي عن إسماعيل يعلون بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال حدثني محمد بن عبيد الغبري عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي الخليل الضبعي وهو صالح بن أبي مريم، نعم، عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر، نعم، قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح وعبد الله بن أبي نجيح قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن سيف محمد أبو عبد الله بن نمير وسيف هو ابن سليمان. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر عن جابر بن عبد الله أن قال إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يعني أنه أيس أن يعبده المصلون وأن يصلوا له ويعبدوه، ولكنه اجتهد في التحريش بينهم يعني حتى يحصل بينهم الخلاف والنزاع والفرق وكون بعضهم يسب بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، يعني يوجد يعني بينهم يعني شيء يجعلهم يعني كل واحد منه يلحق ضرر بصاحبه، يعني هذا هو الذي كان يفعله. لكن قوله الشيطان أيس أن يعبد في جزء العرب ولكن في التحريش بينهم، معلوم أن يعني أنه وجد في جزء العرب الشرك، قد وجد يعني في يعني وأخبر رسول أن النساء دوس طفن بذر خلصة مشركات، يعني بلا يعني تنافية بين ما وقع وما حصل وما يحصل في الشرك من جزيرة العرب وبين ما جاء في هذا الحديث. فذكر بعض أهل العلم أن المقصود أنه يفسر بتفسيرين، يعني هذا النفي يفسر بتفسيرين، الأول يئس أن يعبدوه جميعا، هذا لا يحصل، يعني يكون أهل جزيرة العرب كلهم يرتدون ويعبدون الشيطان، هذا لا يحصل، فإذا هذا يئس منه، يئس أن يعبدوه جميعا، أما كونه يعبده بعضهم أو يوجد من يعبده منهم فهذا يعني لا ينفي الحديث، وإنما ينفي حصول الجميع، وإلا فإنه قد وجد الشرك، فإذا التوفيق بينهما أن هذا شيء معين وشيء خاص، وهذا نفي لشيء عام، نفي للعموم. والأمر الثاني أنه يئس أن يعبدوه وإن كان عبد، لأنه لا يعلم الغيب، يعني على حسب علمه، حسب يعني ما يعني عرفه وعلمه، يعني يظنه أنهم يعني يئس، ولكن الذي حصل أنه وجد يعني من يعبده من العرب ومن يعبده في جزيرة العرب. فإذا يحمل أو يوفق بين ما وجد وما جاءت به الأحاديث وجود الشرك في جزيرة العرب بعده عليه الصلاة والسلام أنه يحمل على هذين التفسيرين، إما أن النفي نفي للعموم وأنهم لا يئس أن يعبدوه جميعا بحيث لا يبقى مسلم، والثاني أن يكون هذا على حسب علمه، والله تعالى يعلم أو علم أنه سيحصل عبادته وقد وجد ذلك. نعم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. نعم، المصلون يعني كونهم يصلون له، المصلون يعني الـ يعني الـ يعبدونه. في جزيرة العرب. نعم. لكن في التحريش بينهم، يعني هذا الذي حصل له والذي يعني تمكن منه، وهو أنه يحرش بينهم فيوجد بينهم الخلاف الذي يؤدي إلى النزاع وإلى الشقاق وإلى تناثر القلوب والتباغض والتدابر والتقاتل وغير ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن ابن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان وطلحة بن نافع عن جابر. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريم قال حدثنا قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه فيدنيه منه ويقول نعم أنت نعم أنت. قال الأعمش أراه قال فيلتزمه. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر من هذه الطرق المتعددة، هو أن الشيطان يعني الذي هو إبليس هو رأس الشياطين ورأس الشياطين يضع عرشه على الماء على البحر فيرسل سراياه بجنوده ليفتنوا الناس وليلحقوا الضرر بهم وللوسوسة فيهم وأن تسويل لهم أن يفعلوا يعني الأمور المحرمة والأمور التي يعني يلحقهم الضرر بها وبسببها، فأعظمهم عنده منزلة أكثرهم فتنة، الذي يفتن الناس كثيرا أو هو شديد الفتنة للناس أو كثير الفتنة للناس، يعني هذا هو المقدم عنده. ثم ذكر أنه يأتيه الواحد منهم أي من الشياطين أو السرايا التي كان يرسلها فيعني يقول فعلت كذا فيقول ما فعلت شيئا، يعني ما أعجبه، يعني يريد من شيء أكثر من هذا وشيئا أعظم من هذا. ثم يعني إذا جاء إليه الرجل وقال إذا جاء الشيطان إلى أو واحد من الشياطين لأرسلهم الشيطان يعني يقول ما زلت الرجل حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول نعم أنت، يعني يثني عليه لأن حصل منه الفتنة وهي التفريق بين الزوجين وقطع يعني الحياة الزوجية، لا سيما إذا كان هناك أولاد يعني يضيعون بين أبيهم وأمهم فيترتب على ذلك يعني أضرار كبيرة، ولهذا قال إن يعني أعجبهم إليه أكثرهم فتنة وأعظمهم فتنة، يعني فتنة للناس. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. قال حدثنا لا وبعده قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزمه نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير محمد مسلم بن تدرس عن جابر نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن يعني بن مهدي عن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق كلاهما عن منصور بإسناد جرير مثل حديثه غير أن في حديث سفيان وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي فيه أنه ما من مسلم وما من إنسان إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. قرين من الجن يعني يغويه ويعني ويسيء إليه وقرين من الملائكة يعني فيه الخير له لأن قرب الملائكة فيه الخير وقرب الشياطين يعني فيه الشر. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا يعني حتى هو يعني له قرين من الجن وقرين من الملائكة إلا أن الله أعانه عليه فأسلم. وقد فسر أسلم بتفسيرين يعني أسلم أي أنه دخل في الإسلام وصار لا يأمر إلا بخير وفسر بالرفع أسلم فأنا أسلم منه فأنا أسلم منه يعني أسلم يعني أسلم منه فلا يحصل منه ضرر لي. وفسر بأنه أسلم أي أنه دخل في الإسلام وصار مسلما وصار لا يأمره إلا بخير صار يعني قرينه مسلما فكان لا يأمره إلا بخير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على كثرة الملائكة وكثرة الجن وأنه إذا كان يعني كل مسلم يعني له قرين من الجن وقرين من الملائكة يعني معنى كثرة الملائكة وكثرة الجن الذين هم القرناء يعني للمسلمين. أعيد الحديث ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال حدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور ابن معتمر عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن أبيه رافع نعم رافع نعم أبو الجعد الغطفاني عن عبد الله بن مسعود نعم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخواني أبو صخر عن ابن قسيط قال حدثه أن عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها ليلى قالت وغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. ثم ذكر هذا عن عائشة يعني وهو مثل حديث مسعود الذي تقدم نعم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم عن أبي صخر وهو حميد بن زياد. عن ابن قصيط وهو يزيد بن عبد الله بن قصيط. عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أخواني متزوجان يسكنان في منزل واحد ويحصل اختلاط ويرى كل منهما زوجة الآخر، ولما أراد أحدهما أن يبحث عن مسكن آخر غضبت أمه ورفضت، فهل يطيع أمه أم ماذا يفعل؟ إذا كان البيت يعني يمكن يعني قسمته وأن يتميز هذا عن هذا ولا يحصل الاختلاط فهذا هو الذي ينبغي يعني حتى يعني يكون في ذلك إرضاء الأم. وأما إذا كان يعني لا تمكن القسمة وأنه لا بد من الاختلاط، والاختلاط يعني يكون فيه مضرة ويكون فيه يعني يكون الرجل يرى يعني امرأة الآخر، فإن انتقال يعني أحدهما عن الآخر وكون أمهم تكون عند هذا مرة وعند هذا مرة أو يعني تأتي أو يعني مدة معينة وهذه مدة معينة، والمهم أنه يرضي أمه ويعمل يعني ما فيه مصلحة. إن كان المكان يمكن قسمته بحيث يتميز يعني تنعزل النساء عن الرجال والرجال عن النساء فلا يقترن بالرجال، وإلا ينتقل، ولكنه يرضي أمه. قول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا معه شيطان، هل مراد من البشر عموما أو خاص بالمسلمين؟ الذي يبدو أنه بالمسلمين. هل يستطيع الإنسان أن يعرف قرينه من الجن، هل هو مسلم أو كافر؟ الله أعلم. هل الشياطين من الجن وكذلك الملائكة يتكاثرون بزيادة الناس ليكون لكل واحد منهم معه جني وملك؟ احنا عرفنا ان يعني ان انا قلت ان في يدل على كثرة الجن وكثرة الملائكة، لذلك ان كل مسلم وكل معه قرين من الجن وقرين من الملائكة، فهذا يدل على كثرة الجن وكثرة الملائكة. ايش السؤال؟ يقول يتكاثرون، كل ما ولد انسي ان يكون معه كذلك جني وملك، يتكاثرون بعدد الناس، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وهذا بالنسبة للجن يتوالدون ويتناسلون، وبالنسبة للملائكة فالله تعالى خلقهم يعني خلق يعني لا يعلم كثرته إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث ما يدل على كثرتهم، وأن البيت المعمور يدخله يوميا 70,000 ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، وكذلك جهنم يعتابها يعني لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قل هل معنى ذلك أن القرين يموت إذا مات الإنسان؟ الله أعلم. هل يجوز للرجل أن يخص أحد أبنائه بشيء من التركة وذلك بشيء من التركة؟ نعم. وذلك لاجتهاد هذا الولد في جمع المال عن إخوته. إذا كان يعني ما يعمل مع أبيه فإما أن يكون شريكا ليكون له نصيبه ليخصه وأبوه نصيبه ليخصه، أو يكون يعني أجيرا عند أبيه فيأخذ الأجرة والمال كله لأبيه، فيعني لا يخصه بشيء، يعني كونه يعني يعمل معه إما أن يكون شريكا أو أجيرا، فإن كان شريكا له نصيبه وإن كان أجيرا له أجرته، ولا يخصه بشيء دون إخوته. قل هل يجوز إنفاذ هذه الوصية بعد موت الأب؟ أي وصية؟ هذه وصف الآن لأحد أبنائه بشيء من التركة لأنه كان مجتهدا في جمع المال بعد موت الأب ينفذون هذه الوصية. يعني هذا يرجع للورثة، يرجع للورثة إن أقروا ووافقوا يعني ما في بأس، وإلا فإنه يرجع إلى الميراث ولا وصية لوالده. يقول هل يصح أن يؤذن الرجل ليطرد وساوس الشيطان؟ وساوس الشيطان يستعيذ بالله عز وجل، يعني من الشيطان يستعيذ بالله من الشيطان، مثل ما جاء في الحديث ذاك الذي ينفذ عنه عن شماله ويستعيذ بالله من الشيطان. هل ثبت شيء بأن الإنسان إذا قطع منه عضو أو بتر منه يدفن كما يدفن الجسم الكامل؟ لو قطع من الإنسان إصبع أو طرف من أطرافه ماذا يعمل؟ لا شك يدفن في مكان طاهر، يعني هو محترم، يعني فيوضع في مكان طاهر ويدفن في مكان طاهر. بس هذا الحكم لا لا تغسيل لا تكفين لا كذا؟ لا لا لا ما في تغسيل. ولا لازم مو بلازم المقبرة، لو ذهب للصحراء وحطه بالصحراء المهم يدفن في مكان طاهر. يقول هل يجوز استخدام برنامج الاتصال الذي فيه صوت وصورة مباشر بدون احتفاظ بالصورة؟ والله إذا كان يعني الصور كما هو معلوم استعمالها وتعاطيها الإنسان يستغني عنها ولا يشغل نفسه في الصور. يوجد مسجد في قبلته مقبرة وليس بينه وبين المقبرة جدار إلا جدار المسجد، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ تجوز ما دام أنه متميز عن المقبرة، المقبرة مستقلة والمسجد مستقل يجوز. يقول في قرية في جنوب أفريقيا يريد أهلها أن يبنوا مسجدا وهم يجمعون التبرعات من دكاكين المسلمين، هذه الدكاكين فيها ربما يباع شيء محرم كالدخان وبعض المواد المحرمة، فمساهمة هؤلاء الناس بهذه الأموال لبناء المسجد هل هو جائز؟ أبدا، الإنسان إذا كان عنده حلال وحرام ويعني أعطى من ماله يعني الذي عنده وهو كان اللي يبيع حرام ويبيع حلال فيعني يؤخذ منه ذلك ما في بأس. رجل يتعامل بالربا نوصح وبين له بأنه حرام، قال أعلم أن الله حرمه ولكن أنا أريد أن أتعامل بالربا، هل يعد هذا استحلال؟ إذا كان يعني قال ذلك مستحلا له أريد أن أتعامل بالربا يعني مستحلا له فهذا استحلال، وأما إذا قال يعني أنا يعني أعرف أنه منكر وأنه محرم ولكن يعني شهوة المال وحب المال يعني جعلني يعني أقدم على هذا فهذا لا يكون كافرا. امرأة تريد العمرة وزيارة المدينة لكن ليس لها محرم، فهل تأتي بدون محرم؟ لا تأتي إلا بمحرم، يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول ما حكم نزول أو انخفاض قيمة النصاب أثناء الحول؟ ما حكم نزول قيمة النصاب أثناء الحول؟ هل ينتظر حتى يتم الحول أم يعيد حساب الحول من جديد؟ لا، المال الذي عنده الذي يعني يزيد وينقص يعني إذا حال الحول يعني يزكي الذي عنده، يعني سواء كان يعني نقص أو أنه زاد، المهم أن الذي يحول عليه الحول عنده يعني وقد يعني مضى سنة كاملة عليه يزكي ولا حصل فيه نقص في أثناء الحول. يقول هل يجوز أن أعتمر عن أبي الميت ولم يكن يصلي. لا لا يجوز, لا يصلي, لا لا يعتبر عمل لا يصلي. من كان مسافرا على الطائرة وحان وقت الصلاة ولم يجد الماء ماذا يفعل؟ كما هو معلوم يعني إذا لم يجد يتيمم, يتيمم في الأرض اللي في أرض الطائرة يعني. وهذا إذا كان يعني سيخرج الوقت قبل أن تنزل الطائرة, أما إذا كان نزول الطائرة قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل في المطار ويتوضأ ويصلي. أما إن كان سيخرج الوقت فإن له أن يتيمم ويصلي على حسب حاله, إن وجد مكانا يصلي فيه يركع ويسجد فعل, وإلا يصلي وهو في مجلسه أو في مقعده. هل يمكن التيمم أن يضرب يديه على الفراش؟ نعم يمكن فراش فراش الأفضل الذي في الطائرة إذا كان يعني عنده مكان يعني يصلي فيه فإنه يركع ويسجد ويستقبل قبلة في المكان الذي يمكنه إذا وجد في الطائرة مكان, ولا وإن لم يجد فإنه يصلي في مقعده. هذا إذا كانت الطائرة يعني سيخرج الوقت وهو في الطائرة, أما إذا كان سينزل في المطار الذي هو متجه إليه قبل خروجه فإنه يؤخر الصلاة إلى أن ينزل ويتيمم, يتيمم يعني في أرض الطائرة يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأيما رجل من أمتي يدرك الصلاة فعنده مسجده وطهوره. يقول إنه صلى في الطائرة بدون وضوء ولا تيمم, الآن ماذا عليه؟ عليه أنه يعني يعيد الصلاة. يقول هل السترة في الصلاة واجبة سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة؟ جمهور العلماء على أنها ليست واجبة بينما هي مستحبة, وبعضهم قال بوجوبها. ما حكم الانتفاع بجلد الميتة الذي ذبح لغير الله؟ لا يجوز, لا يجوز أن يستفاد بشيء ذبح لغير الله. يقول إذا كان القوم عاجم فهل يلتزمون في عقودهم كالزواج بالألفاظ العربية وكذلك في طلاقهم؟ وهو الأصل, أقول الأصل أنهم يلتزمون يعني بالألفاظ العربية فيما تعد الزواج يعني زوجتك أنكحتك, وهي عبارات يسيرة يعني ما فيها إشكال, ما تحتاج إلى أنها تتعلم وإنما تلقن. قل زوجتك قل كذا. يقول نحن من مصر ويصعب علينا المجيء للعمرة, فهل نكرر العمرة أكثر من مرة في السفرة الواحدة؟ إذا جئت للمدينة مرة ثانية وأردت أن تذهب إلى مكة يعني فأعتمر عمرة ثانية. أما ما يفعله بعض الناس من التردد بين الكعبة والتنعيم ويأتي بعمر عديدة في اليوم الواحد, هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان, ما نعلم يعني شيء يدل على هذا. والإنسان يدعو لمن يريد في الحرم وفي المسجد الحرام, يدعو لمن يريد ويسأل الله عز وجل له يعني ما يريد من خير الدنيا والآخرة. وإذا تمكن أن خرج من المواقيت ورجع فمر بميقات يحرم يعني له أو لغيره. لماذا خصص أهل العلم حديث من نزل منزلا فقال يعني هذا لا يتمات خصصوه بالسفر فقط؟ إيش؟ لماذا خصص أهل العلم حديث من نزل منزلا فقال عليه فلات الله التامات من شر ما خلق خصصوه بالسفر؟ يعني إذا نزل الإنسان منزل لأول مرة يقول هذا, لكن ليس من ذلك أن كل يوم يعني يقول هذا, لكن إذا نزل يعني يمكن يدعو يعني يدعو بهذا الدعاء, بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم رب من نزل مبارك وأنت خير المنزلين. رجل قسم ماله على أولاده في حياته هل يصح هذا التقسيم؟ إذا كان قسمه على حسب الميراث وجد هذا يعني يعني يصح. وأما يعني الأولى أنه لا يفعل وإنما يعطيهم يعني ويعدل بينهم بالعطية والباقي يعني يبقيه وإن احتاج إليه واستفاد وإن توفي هم يأخذونه بحكم الله عز وجل. لكن إذا قسم بينهم يعدل على طريقة الميراث الذي ذكر ابن حضر الأنثيين. رجل قتل آخر خطأ فطلبوا منه الدية وهو لا يستطيع هو مسجون, يقول السائل هل يجوز أن أعطيه من زكاتي لأجل أن يدفع الدية؟ لا تعطي زكاتك من أجل أن يدفع الدية, ولكن يعني إذا كان له الأصل الدية على العصبة عاقلة. على العاقلة اللي هو قاربه, يعني هؤلاء اللي تجب عليهم لأنها على سبيل يعني التعاون وعلى سبيل يعني يعين بعضهم بعضا, يعني هذا هو الأصل. البعض عشان الله عليك قد يكون غريب في بلد ما له ناس بعيد عن أهلي حتى يدفعون معه, يمكن يساعد يصدق لكن ما تصرف له الزكاة. يقول هل يصح حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم. امرأة نذرت أن تشتري حصيرا للمسجد. حصيرا؟ نعم. لكنها دفعت بدلا من الحصير مبلغا من المال للمسجد. لا, ما دام أنها عينت يعني شيء والمسجد محتاج إلى هذا فهي تفي بنذرها. يقول كيف الجمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أنه دعا على قريش اللهم سبع كسبع يوسف, ولما جاءه ملك الجبال أطبق عليهم الأخشبين قال لا أستعني الله بهم. ما في إشكال, الجبال يعني معناه أنه يطبق عليهم ويهلكون من أولهم إلى آخرهم, وأما هذا بقوا أحياء يعني حصل لهم الضرر وسأل الرسول أنه يستسقي لهم واستسقى لهم وحصل, يعني فرق بين هذا وهذا. هذا حصل ويعني بعد ذلك طلبوا منه الاستسقاء ولو أطلق عليهم الجبل راحوا عن آخرهم, والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني عسى الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا, وهؤلاء الذين يعني حصل لهم هذا وجد من أصلابهم الذين يعني حصل لهم ما حصل وحصل لهم القحط وحصل لهم الجد بعد الخصب بعد ذلك وجد يعني ما رجاه الرسول وأمله من أن يخرج من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هل يجوز استخدام الخنق والصعق الكهربائي لمعالجة الممسوس بالجن؟ والله ما أعلم, يعني إذا كان أن شيء يعني لا يلحق ضررا به وأن يحصل بفائدة يعني ما في بأس, لكن ما أدري هل يعني أخشى أن يكون تعذيبا له ولا يحصل فائدة من وراء هذا التعذيب. ما نصيحتك حفظك الله؟ لكن يعني لا يجوز للرجل أن يلمس المرأة إذا كانت المرأة يعني التي يعني يرقيها يعني وفيها مس لا يجوز للراقي أن يمسها, ولكن يعني إذا يعني ضررا لا يوجد ضررا محقق في يعني أمل يعني مضرة تدفع, يعني هذه محققة كونه يؤذيه وهذا غير محقق. يقول ما نصيحتك حفظك الله لبعض الناس ممن يأمر أهله وبناته بتغطية الوجه لكن لا يأمر الخادمة بتغطية الوجه؟ الأصل أنه يأمر يعني نساء كلهم الخادم حتى الخادم يعني